بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد كبجم توتا هردف توتا سكنتا كإنهم دمت كيسنو بكم جرتني تنقين ربي سنرت هاجرات وسنين جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bakkuma jirtanitti nagaa rabbiitiifi itti isaa keessa jiraadha isiniin jecha har'aan tana hadiisa tokko ka diin al-islaam isarra naannaha ulamaani jedhanii hadiisa waa hundi isatti rarraatu ka bu'aan isaa tokko laman tahin hadiisa san isinii hima نفانا بوا اتنين جدا بارك الله فيكم حديث نسونيس حديث عمر بن الخطاب نوف اوديس رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث نكنا جدا عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه hadiifni isa kana hadiisa kana fadlii isaa irraa wita dubbatan ulamaa'ani tokko ahaadiisa amriin diiniidha isarratti deemuuti jedhan imaamu shaafi'iin akki jedhanii haadha alhadiisu thuluthu lcilmi ويدخل في 70 بابا من ابواب الفقه هذه ابنكم علمي تناسبك سديت قوداني بكتك كيسمتك قبته بابواب فقه دا باب ترباتما روايه غريتي باب ترباتما اول كيس سينجان هذه ابنكم قرطبين ماكي جدين هذا الحديث بحكم عمومه يتناول جميع أعمال الطاعات حديث نكون جتش إساوان كواهن در والقه تهيف عامي جتشون كواهن در والقه جتش وان دلقات آعاجل أني دلقان هند وان ربي فجل أني دلقان هند كيس سينا عموم إساتي ولمتي قبطي hadiisa kana ulamaani akka guddatti ilaalani sadarkaa guddaa qaba ulamaa biratti maanaa isaamee wajjaha fudhannu ergamaan rabbii nagaa afrahman isaan irratti haa jiraatu akki jedhan innama alacmaalu binniyyaat dalagaan ilmi namaa dalagutun hundi ka argamtu binniyyaati niyyaadhaan argamti jecha وإنما لكل امرئ ما نوى نما هنداف أمس هما حملت هما يادت إساف جرى جتشا سوابا سوابا سوام كبو يو يادي هما يادي أرغتا همتس يو يادي هما يادي أرغتا إجا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نمني قدانس إسا قرم ربي تتتاه قال الرسول إساتي كتاهي كرب ما في جيتشا كأيديم كلمة ربي تانا أكيسين ألتاتو جدي دين إسلاما كان برد جدي كأيبي يكفري تكرر هجرا جيتشون قرب يسلاما قدانو دا بي يكفري را قرب يسلاما جيت قدانو دين ربي برد كلمة ربي ألتاسيسا جدي رسول التس ديات جدي يروي سانجران سانيتي نمتيجي قداني قرى ربي تفقى الرسول آتتي فهجرته إلى الله ورسوله قدان إساء قرم ربي تربو ما تجزا إساء ديب عجيشا معنى نساء. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها دنيا إسي قدابته فنمتك قدان يمو بي إسلاما سنتي دنيا قدابت نجدت سنفجج قرى بي إسلاما سنتي يو قدان بي كفري إرى أو امرأة ينكحها تكا دبرتي تكا أجت مليان أرقد أجت فور أجد أيوكا قرب يا إسلام تتك سنيف قدان تاتي فهجرته إلى ما هاجر إليه قدان سيسا قرموان إساف جتش قدان إساني وانت إني أرقدتو هم قدان إفسن يوكا أرقدتا يوكا سنون أرقدتو يوكا سنون أرقدتا ريامري دنيا كيستي ربين أكو في فرتكين يوكا نرقدتا يوكا إسما سنو هنا أرقدتو جتش دوبا أكني ياتي هم نية سن أرقدتا مليه أجري سلا قدان سبي يكفري الرغر بي إسلام تيت قدان انقابو سان أرغتون دنده جيجو نيا جيجون أكا أفان عربا تيت نيا جيجون القصد وان توك حميل مان جدن قلبين تي وان توك نابت هجتة تكا بوانا قب جتة تكا ركونا تفيدة جتة وان توك ياد وان توك حميل خانان جدن أكا لغة عادتي وياد رمات يجاني يجو استلاحة يمو العزم على العبادة تقربا إلى الله تعالى دلقة عبادات آتك ربت دياتو داف جيتش دلقة جيتش هميلو دلقة خير داتك ربي في جيتش إسي دلقة جيتش هميلو تو نيا جنمك استلاحة تيت دوب إنما الأعمال بالنيات جيتش فنمعنا نساء حصري لجانين علماني حسري جاتو مالي وانتو كراتي قبابسو إنما انتو نحسري كنتي أستي قصر موصوف على صفة موصوفني دلقا علمنا ما تنتو وصفة ماجرة مالي وصفمتي نيا لا وصفمتي وإذا كان ماري دلقا ونجدانين تن أرقمين سيسي مالي رتي إجتا نيان أرقم الرد إجتا يو نيان أرقم أرقمت يو نيان أبامت أبامت ججا يو نيان أرقم أرقمت إسينيس ججي كوني قوة ما الأعمال إلا بالنيات ججو تتجرى جانك فانا رباتي دلقان تكلينوك أرقمت تاني إلا بالنيات نيادان همينيد أيوتا تمالي كأرقمت تاني ججا وإذا كان ماري أرقمون إسيتي في دبامون إسي نياسن الرد رأججة يون يان أرغمت مالين أرغمو ججي كوني إنما الأعمال بالنيات ججو كنافي وإنما لكل امرئ ما نوى ججو كن توكمو معنى نساء الدوي تجران وري دب مدراسا جبيس سود أفجد توكو جلل نجرا قرو صحيحن علماء برتي معنى نساء توكومتي معنى نساء الدد ججو دا معنى نساء تقومتي ولدتي مال جيتشو لاري معنى نساء كدراس واني ننوهمو واني كدراس نوفكن إنما الأعمال بالنيات جيتشون سن وانتي ننوكن نان ينسي دلقا ناكن نيررتي رراجج أرقمو فدبمو نساء نيتي رراجج سن أرغمين سيسان وهم يوني يان غاري تاتي غاري تاها يوني يان بدو تاتي بدالتا وإنما لكل امرئ ما نوى جتشون كنمو وإنما لكل امرئ ما نوى جتشون بوت رفكون أرغتين سنمتج أرغت وان كنرى حسبني يايساتين أرغت يجا ega khadura dalaga niyan argamte chuhime argamin si isi niyarat raraje chu egahime kunamu wan to koyo khairi itnayatte akka khairi niyate sanit argat yo hamtu niyate akka hamtu niyate sanit argat misal lasitti himan kuni bakasadi tiqodu nisani dandaha fakena atiwan khairi takhamilte khairi takaniyate يو خيري سنيف ديمتي يو خيري سنيف دلعي دي أجري ربي برار قطة وإنما لكل نوري مانا يوان هم تو تكني يتي ما أسياتو سرتي تا وإنما لكل امرئ ما نوى ومن يتي أرغتا ويتشرني حملت لي شر ما سن أرغت ويتخيري حملت لي خيري ما أرغت يوان مثل أمري دنيا تيهو مباحة جيتشا كما سيال لين قبني يوني يامبر جرات مالك أجر تيلي سيلا كاوامني هن دلغت ديتو ما ديمت دلغتو مباحة هن فورا يتي ديمت فورون كنين لين مباحة نبقى جيتشورا ويتخانا ماري تكاني أرغتا تكامو ندبت مالف ربين ابا فديف وان فدي حاجة فدي ويتا فدي كناف اكا اننا كن نجدتي اسافين كن اكا اني عادي سنتي اسافين كن تكا حاجة اني عادي سنتي لكن نفيني ما ارغم حاجة اني عادي سنتي قدي ارغتو لين امامالا متانو دبول لين امامالا ربين ويتا وفي فدي اساف كن غافة كان ما سيال لين رنجيرو وان مباحة القيو نيتي وان سنيف دي مججة ولكن أجري تنرغتو يو نيتي دي بسيمالي نياك نبوان نيان كوني قابو هو مال بوان نيان كوني قابو مال ويتجدن تقفى بوان إني قابو را دلغاتك دلغو راف إخلاص برباجس ربي بكل كله سو برباجس وجهي ربي برباد أفدلقو لبرباجس كل ري شرطي دلقان نمرا كيبلم تون شرطي دلقان نمرا كيبلم تون الإخلاص والمتابعة ربي بكل كله استي اسما قف أفدلقو كان نهار غنين عرقانين كي سنجر أكما سن متابعة رسولة قدودة دوب إخلاص نكون عمال قلبيتي نياكنا ولده داقف يو أتي رب ما في جيكة نياتي دلائي دي دلقان سنسراك إبلمتي يو كان فولان سنوامتي جيكة توكو كان أكا دلقان فولان سنوامني نياكنا قدري إسنجي تبيتي نيا صالحة نيا غاري حملي غاري حملو جيكة تك إن لمتا وني تقطع عبادة أفضلغان تجيرا تعادة أفضلغان تجيرا تمييز العبادة عن العادة وان عباداته توقو وان عاداته توقو الدام باسو لنياكنا فكين ناف نفر اكتين سي عادة تليني أرغم اكا عبادات تليني أرغم نمتجيو جنابا قباتي جنابا صندقاتي كون عبادة ربي تريكت داجده اتأججي أمري ربين سأجاجي دلائد غافة كان أجريك أباكون إبادة أمري ربين إكاد ننجد سنف إكاد نجتيني يتيني كاتا آدا في اللي قبني فتو في اللي طري في اللي إكادو نجير كان أكمت الدامباء هنا نياكنتو الدامباء سجيجا نياكنتو الدامباء سوان كان أكمسا أما اللي بواني سين قبل خسدف فادا عبادة متنا عبادة انكو سهدو عبادة متنا الدام باسو تجمت عبادة انتون فردي قبدي سنة قبدي سنة انكو سهدو قبا دوها تجرا صلاة ليلي تجرا خانما روانت الدام باسا برباچيسا وانقود آداف نظري داف دلغان تجرا كوني مرتي مالي ندام بها عبادة مانو جدو إسيدات اتك حدام بها سنين نياكنا أما ظهري صلاة أما أسري صلاة أما صدقاء ليو تاتي كزكاة كنت أما كزكاة الفطري كنت ونت نية تري أما صدقاء مأكنت قد يفهمتو تاتي كنت أما انت نوان قد أقول إسان في الراباس كان مرة نية ويتاتي مافتو وان كان عبادة متتاتي اللي غري إسي غري إرى الدام باسوتو isiidhaan argamaa jecha akkuma san ammas bu'aa isiin qabdurraa ibaadaan tun ibaadaan gosa hedduu ta wal keessa seentu ibaadaa gosa hedduu ta wal keessa seentu waan ulamaa biratti tadaakulu alibaadaat jechuudhaan beekamu تمثيلات كقفة صلاة نية كانان هدو مفتوني دانديتا أكاميتي سنة كيستي ونرو في رسول صلى الله عليه وسلم نمني وضوء قراتيس إيغا وضوء قراتيس سنة وضوء ركعات لما صلاة نبرسيس نجران نمني مسجد ويتولسينوس ركعات لما سنة تحيا مسجد صلاة لنبرسيس نجران أكما سن سنة صلاة قبلية بعدية هند نبرسيس نجر الرسول صلى الله عليه وسلم سنة طوافة ركعة الضحى كان هند نبرسيس نجر فكين ناف يوكاتي وضعت مسيد أولسين تزهري صلاة ناف سنة نضوء نجر تهيا مسيداتي سنة نجر زهري اللين دورا أفرق بركة لما لما انك صلاته سادين كان ولدت قبده تحيا مسجد الله نيته سنة وضوء الله نيته سنة ظهر الله نيته سادينو ركعة ملمان كان اندلقو ندن دهما إبادان أكنا والكيسة سينتي كاتي ويتضوح هذا ويتساء سديه أفري كان كاتي يو مسجد سينتي وقت يضوح هذا غنى مجد جادا وضوء بردته سنة وضواني يتي تحيا مسجد اللين يتي ركعة لمن ضوها اللين يتي وصلاتس إمتا أكما سر نم حرم لكتاتي سنة طواف اللين ويتين يتي إبادة هدولتك أبدا نيا كانان صدر كائسي أكا السيفو أمو أكا أجرين سيقدتو قرون ندن دها ما جتشو كرا كانان اللي نيا كان محلي نسي إيه سوجران محلي نسي قلبي دا قلبتي نية تملي وانا تفهانين دبتون جور ولماني نية فانين دبتون بدعال جانين وان دليلة قبو متي جيجا اكما سن اولاقان اسينا ما ليجيجو اللي علمان را دبتاني نيانتون فياته لاف نيان سر فياته لاف مال تبرباتش سر ويتجلان تقفى نيان كي فياته لاف اسلام ماني برباتش فتي نية عبادة كي ستي اسلام ما تبرباتش سا لما تتميز تبرباتشيسا نما ودام بافت يتهورا نمتجوا نية تكون نمن مجان دائمني يوان تكون نيتي نيانسا إلا لم تغطيك ودام بافتوتي سدفان العلم بالمنوي العلم بالمنوي وان نية سنبيكونا فرديدا سنادا وان كانت يجو وان نية سنبيكونا جيجو ويتكنا ماري نيان شريعة إسلاما كيستي بكا قداتو كقبدي أتي وان غاري نيته أجري قد أرغتو اللي نية مكانان أرغما صلاة صلاة اتماع ستايون كيني مالا أكمتي هان أرغني بصلاة رياني حرام دلغان ماهم بلليس دلغا اتسين ناها دغيني بصلاة ناها دغيني بكنت ناها دغيني بقرات قراتين سلا ظاهر كانت بريد ويتخانا مارة دبين نيا دا نيا كانا قل قل لفتو برباد چسا يجو دا ورا نيا كانا قل قل لفت نيا غاري نيا تي اكا سنين عجري قد دا كان عرقات ربنا تاسسو هكا در سيفراتي والدي منتنا غاربي كي سجرات دا سنين جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.